إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة من كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، وفي السيرة النبوية في شرح ألفية السيرة النبوية لعلي بن فريد الكجنوري رحمه الله تعالى. وقد وقفت بكم عند الباب 29، وهو باب في المرجئة، باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء، ونحن في خاتمة هذا الباب. والمرجئة كما تقدم من أخطر أهل البدع ضررا على الإسلام والمسلمين، لأن اعتقادهم فيه إطاحة بالعمل الصالح. ولذلك وردت الآثار السلفية عن السلف في ذمهم وذم مذهبهم، وأن مذهبهم لا يمت إلى الإسلام بصلة، وهم أقسام، فمنهم مرجئة الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة القلبية، ومنهم الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو القول فحسب، ومنهم مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان. وأما أهل السنة والجماعة، أهل الإسلام والمتبعون لسنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم يقولون إن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولا نجاة لعبد يعتنق الإيمان أو يعتقده إلا إذا اعتقد أن الإيمان بهذه الأركان، وهو الإيمان الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقفنا عند الأثر أو الحديث 8 أو 9 بعد 300، قبل. طيب، بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى، أعيد الأثر 307. نعم. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا نافع بن عمر القرشي قال: كنا عند ابن أبي مليكة فقال له جليس له: يا أبا محمد إن ناسا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل عليهم السلام. فغضب عبد الله بن أبي مليكة وقال ما رضي الله تعالى لجبريل عليه السلام حتى فضله بالثناء على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن أبي مليكة أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان؟ لا، ولا كرامة ولا حبا. قال نافع رحمه الله قد رأيت فهدان كان رجلا لا يصحو من الشراب. تقدم التعليق على إسناد هذا الأثر، وفي منتهاه قال ابن أبي مليكة أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان؟ من هو هذا المسمى بفهدان؟ قال نافع قد رأيت فهدانا كان رجلا لا يصحو من الشراب، يعني رجل سكير، لكن على مذهب بعض أقوام من المرجئة أنه لا نحتاج أو لا يحتاج المؤمن إلى العمل، فيتساوى على هذا ويستوي المؤمن والفاجر والبر والفاسق، ولذلك سوى من سوى بين فهدان وبين إيمان جبريل وميكائيل عليهم السلام، وهما من الملائكة الكرام، والملائكة الكرام كما قال رب الأنام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول نافع رأيت فهدان هذا الذي يعتقد فيه بعض الناس، يعتقد فيه بعض الناس الكرامة والولاية، كان رجلا لا يصحو من الشراب، يعني رجل سكير خمير. وأنا مثلت مثل هؤلاء القوم الذين يعتقدون الولاية في المجاذيب والمجانين، أكرم الله السامعين، مثلهم كمثل أولئك الذين غلوا في التصوف. معليش، التصوف قد استشرى في العالم الإسلامي، انتشر خطره وعظم ضرره، وصار بعض الناس لا يدري ما الدين إلا من خلال طريقة من الطرق الصوفية، يبايع عليها ويعقد الولاء والبراء عليها ويتجه إلى ربه، لا يمكن أن يسير أحدهم إلا إذا سلك طريقا من هذه الطرق، وهذه كلها ابتداع في دين الله. فحسبنا طريق واحد هو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل قد بين طريقه الذي يوصل إليه، طريق نبيه الذي يوصل إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينه بمقاله وبفعله وبوسيلة تربوية بليغة، حين أجلس أصحابه مرة وخط بين أيديهم خطا مستقيما، ثم خط على جنبتي هذا الصراط خطوطا وطرقا معوجة عنه يمنة ويسرى، ثم وضع إصبعه صلى الله عليه وآله وسلم السبابة على هذا الصراط المستقيم، وهو صراط فيه مخالفة لأصحاب الجحيم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذا صراط الله مستقيما. وهذه الطرق ما منها، أو قال الصرط، ما منها إلا وشيطان يقف عليه يصرف الناس عن الله إليه، وهذا يوجب على المؤمن أن يتبع وأن لا يبتدع. يتبع من؟ يبايع من؟ يوالي من؟ يقتدي بمن، يتأسى بمن؟ من قال الله عز وجل في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن هذا التأسي وهذا الاقتداء وهذا التفاني في الاتباع لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الإيمان هو الذي يشدنا إلى هذا الصراط المستقيم، الإيمان هو الذي يمنعنا الله عز وجل به ويحملنا على مخالفة أصحاب الجحيم. أما إذا ضعف هذا الإيمان وضعف هذا التدين في القلوب فإن الإنسان يصير تبعا لكل ناعق، كل من دعاه إلى طريق اتبعه. وكم عدد الطرق في الدنيا لا تعد ولا تحصى بعدد الشيوخ والعلماء وشيوخ الطرق أو من يقال فيهم مشايخ الطرق، لكن المؤمن المهتدي والموفق من هداه الله عز وجل وأنار بصيرته هو الذي يقتدي بطريق واحد وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذه الطرق الموجودة بين أيدي المسلمين وبين ظهرانيهم فهي طرق تبعد العبد عن الله عز وجل. اسمع إلى هذه الطرق الآن، كل طريق ألف فيه ورصد، طرق صوفية لا حصر لها، نقشبندية وسهرة وردية وطرق جيلانية وأشياء، كل طريق منها له ولأهله أوراد وله مشايخ، والله يندى الجبين. الآن صار ما شيء ما يخفى، انظر إلى المواقع وإلى ما يقال باليوتيوب، شيء عجيب والله، كيف ضل المسلمون مع أن بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيوخ طرق حتى من المشهورين في الفضائيات هدانا الله وإياهم تجده يحتبي بين يدي شيخ الطريقة وينحني ويبايع، كل واحد يضع اليد على الأخرى، كل واحد يضع اليد على الأخرى، وبيع على ماذا؟ بيع على للسمع والطاعة لهذا الإمام، للسمع والطاعة لهذا الإمام والذل والصغار والتذلل له. هذه بيعات يا إخواننا بدعية ورب الكعبة، هذه طرق بدعية، كما أخبر خير البرية محذرا من هذه الطرق البدعية قائلا: وستفترق هذه الأمة، مو اليهود ولا النصارى، هم مفترقون، هم متمزقون شذر مذر، لكن هذه الأمة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الرواية الأصح الجماعة، دونها في الصحة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. لا تقول أهل البلد ولا الطبقة العليا المثقفون، لا، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه هي الطرق البدعية التي يقال فيها طرق موصلة إلى الله، وهناك طرق وفرق وأحزاب لا تعد ولا تحصى. ومن أراد الله عز وجل به الهداية والخير هدى قلبه إلى طريق واحد وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما يلزم أني أجلس في الكرسي أن تبايعني على طريقة، الطريقة الألفية أو الطريقة البائية أو الطريقة الرفاعية أو الطريقة النقشبندية، أبدا أبدا، ما في هذا، ما في اتباع، كما كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يتبعون طريقا واحدا، ما في طريقة عمرية وبكرية وعثمانية وعلوية، ما في هذه الطرق، ما في إلا طريق واحد. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا الأثر سنده حسن، والأثر حسن، وقد يكون هذا الحكم على خلاف ما هو مثبت بين يديك، سنده حسن والأثر حسن. ليحيى بن سليم هذا متابعة تابعه الإمام الكبير وكيع شيخ الإمام الشافعي وكيع بن الجراح، كما خرج ذلك عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة عن أبيه، فقال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر، نعم عن نافع عن نافع ابن عمر قال قال لي عبد الله ابن أبي مليكة، عن نافع ابن عمر قال قال لابن أبي مليكة. وهذه متابعة ليحيى بن سليم، يحيى بن سليم نعم يخشى من حفظه أنه تفرد بهذا، لكن تابعه وكيع بن الجراح والأثر حسن إن شاء الله. قال محمد بن الحسين، نعم قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: من قال هذا فقد أعظم الفرية على الله تعالى وأتى بضد الحق وبما ينكره جميع العلماء، لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أن يعملها ولا الفواحش أن يركبها، وأن عنده أن البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئا والفاجر يكونان سواء، هذا منكر. قال تعالى قال الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يقال قال أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله: من قال هذا يعني سوى بين المؤمن والفاسق والبر والفاجر فقد أعظم الفرية على الله، فقد أعظم الفرية على الله تعالى، كما يعتقد أولئك القوم في المجاذيب وفي الفجرة يعتقدون فيهم الولاية وأنهم من أعظم الكرامات على الله عز في علاه، حتى إنك لترى الرجل يعمل الفواحش والناس يعتقدون فيه الولاية، يقولون هو يعمل الفواحش في ظاهر الأمر لكن في باطن الأمر هو ولي من الأولياء. إذن سبحان الله العلي العظيم، هذا الفكر المنحرف وهذه العقيدة المختلة المضطربة، كثير من المسلمين يعتقدون بمثل هذه العقائد. لماذا؟ لأنهم نشأوا على هذه الطرق البدعية، الطرق البدعية، هؤلاء الدراويش، هؤلاء المجاذيب، هؤلاء الرقاصين، هؤلاء المطبلين، هؤلاء الذين يذكرون الله على إيقاعات الطبول وعلى الرقص وعلى الهيجان، هؤلاء أولياء وإنا لله وإنا إليه راجعون، وفيهم أصحاب هيئات لكن الحق لا يعرف بالرجال، كما قال علي بن أبي طالب: اعرف الحق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف أهله. عندما أقول يا جماعة الآن أريد أن أغلق الكتاب ونعمل مجلس من مجالس الذكر، وأقول الذكر يحتاج إلى هز رؤوس وهز أوساط وأكتاف، هذا لا يمكن أن يقال، لا يمكن أن يقال في أقوام يعظمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهجون منهج السلف. ولذلك ما ترونه من أحوال فيما يتعلق بصفاء العقيدة ونقائها وصحة التوجه وثقة بالمصادر في بعض بلدان المسلمين كهذه البلاد التي أكرمكم الله عز وجل فرأيتموها بأعين رؤوسكم، أنموذج حي وواقع عملي لما كان عليه الصحابة والعصمة للأنبياء والمرسلين، لما كان عليه الصحابة والتابعون خير القرون الذين زكاهم ربنا تبارك وتعالى، كما أوحى لنبيه فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول رحمه الله، يقول: من سوى بين المؤمن والفاسق والبر والفاجر وأتى بضد الحق وبما ينكره جميع العلماء، لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أن يعملها. لماذا؟ لأنه مرجع أصيب بداء الإرجاء، وداء الإرجاء يحمل صاحبه إلى أن يعتقد أنه كما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يؤثر ولا يضر مع الإيمان ذنب. ما دام أنت تعرف الله بقلبك أو تصدق بقلبك ويلهج لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام فاعمل ما شئت. هذا الأصل الفاسد والقاعدة غير السوية أدت إلى الانحراف. ومن فروع الانحراف وصوره أن هؤلاء الفسقة أكرم الله السامعين والفجر والمجاذيب يستوون مع أصحاب الطاعات، لأنه ما دام كل واحد منهم يحمل إيمانا في قلبه، مع أن الحسن البصري قد أطلقها مدوية في القديم فقال رحمه الله تعالى ويعزى مرفوعا ولا يصح رفعه، يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب. شوف هنا تصديق ومعرفة، ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وقد تقدم معنا باب فيه النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة خير البرية ومن الآثار السلفية الطافحة في لزوم العمل. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لكن عندما يعرف الإنسان أن هؤلاء ما تكلموا بكلام فروعي إلا ولهم قاعدة منحرفة، إذا عرف السبب بطل العجب. ولذلك أنا أقول يا أخي ما هي قضية مولد ولا قضية نصف شعبان ولا قضية ليلة الإسراء والمعراج ولا قضية تنوير المقباس بتفسير ابن عباس ولا قضية أن نتلو كتاب المعراج، هذه كلها إحياؤها على أنها عبادات ليست عبادات بل هي بدع. لكن القضية أعمق، هذه فروعيات ترجع إلى قاعدة. ما هي قاعدتك في التدين والعبادة والعبودية؟ إخلاص، أنا مخلص لله. قال الله عز في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. مخلص ما في مشكلة. طيب متبع ولا لست متبع؟ لأن الله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. أي عمل؟ على مذهب الآباء، على مذهب الأجداد، على أعراف الناس، على أعراف الكبراء والصغراء؟ عمل صالح لا يكون عملا صالحا إلا إذا كان وفق السنة وعلى السنة. وفق السنة وعلى السنة. أذن المؤذن، سمعت المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، تمسح بإبهاميك عينيك، أنت مخلص؟ قال لي والله مخلص، أنا أرجو شفاعة رسول الله، أرجو أن لا يصيبني الرمد. إيش الدليل؟ دليل الاتباع. ما في شيء صح في مسح العينين عند سماع أشهد أن محمد رسول الله، وعليه ما دام لم يصح شيء فهو بدعة. ما في مسح للعينين بالإبهامين أبدا من البدع، وتتعين هذه البدعة والحكم عليها كذلك عند سماع أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إخلاص مع متابعة ركنا قبول العمل، ركنا قبول العمل عند الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله يزعم أن من قال لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أن يعملها ولا الفواحش أن يركبها، وأن عنده أن البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئا والفاجر يكونان سواء. والله عز وجل قد أبطل هذا الفهم الخاطئ، فقال عز في علاه كما ذكرت في هذه الآية الآنفة الذكر أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا منكر. قال الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا أي كسبوا اجترحوا السيئة أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هم يحكمون، هم يقدرون، هم يخططون وينظرون، لكن إيش حكم هذا التخطيط والتنظير والحكم؟ ساء ما يحكمون. هذا التقدير نتيجة انحراف في العقيدة، ولذلك بئس ما يعتقدون وساء ما يعملون وساء ما يحكمون على البر والفاجر والمؤمن والكافر بأنهما مستويان. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. نعم. قال رحمه الله: يقال لقائل هذه المقالة المنكرة: يا ضال يا مضل، إن الله تعالى لم يسوي بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات حتى فضل بعضهم على بعض درجات. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فوعدهم عز وجل كلهم بالحسنى بعد أن فضل بعضهم على بعض. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ثم قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. فكيف يجوز لهذا الملحد في الدين أن يسوي بين إيمانه وإيمان جبريل وميكائيل عليهم السلام ويزعم أنه مؤمن حقا؟ يقول رحمه الله في الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن إيمان جبريل وميكائيل كإيمان سائر الأمة حتى ممن يعصي وحتى ممن يفجر، يقال لهم: لاحظ الأسلوب، يا ضال يا مضل. لماذا يقول الأجر يا ضال يا مضل؟ ما كان لو قال: يقال لمن يعتقدون ويعتنقون هذا الفكر الإرجائي يا ضال، لو قال يا ضال ما تعجبنا، لكن الإشكال أن القوم دعاة إلى هذه الضلالة، أن القوم لم يقتصروا على ضلالهم وعلى ظلامهم وانحرافهم، بل إنهم يدعون غيرهم، ولذلك وجه لهم هاتين الصفتين على التوالي، فقال: يا ضال يا مضل. أنت ضال في هو ضال في عقيدته، مضل لغيره. ولذلك فرق أهل العلم وأهل الحديث على وجه الخصوص بين مبتدع لا يتكلم ببدعته فيقال هو مبتدع، وبين مبتدع يدعو إلى بدعته فيقال مبتدع داعية. يفرق العلماء بين هذا الساكت وهو في ضلال مبين وغارق في البدعة، وبينه وبين من يدعو غيره فيضل الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك جاء التوجيه بهاتين الصفتين، يقال يا ضال يا مضل لهذا المرجع، إن الله تعالى لم يسوي بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات. يعني إذا كان الله فاضل بين المؤمنين المتنافسين في الباقيات الصالحات حتى فضل بعضهم على بعض درجات، فكيف تفضل الصالحين أي وتسوي بين الصالحين والطالحين؟ قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، رضي الله عنهم أجمعين. فوعدهم الله عز وجل كلهم بالحسنى، كلهم بالحسنى بعد أن فضل بعضهم على بعض. شوف العبارة: هذا عقيدتكم يا مسلمون، عقيدتكم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعدهم الله عز وجل كلهم بالحسنى. بالحسنى إيش معنى الحسنى؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الحسنى؟ الجنة، الجنة. والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل الحسنى واجعلنا من أهل الزيادة برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم. قال: فكيف يجوز لهذا الملحد؟ فلك أن تتصور أولئك المنحرفون الذين يحكمون على جمهور الصحابة بالنار بل بالخلود في النار، نسأل الله السلامة والعافية. لك أن تتصور يكذبون من؟ يكذبون الله، مو يكذبون فلان وعلان، يكذبون الله. يكذبون من؟ يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكذبون من؟ يكذبون جمهور الأمة. والإجماع إذا أطلق كما جزم الإمام أحمد، الإجماع إذا أطلق هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، جمهور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على عدالة تلك الطبقة التي اختارها الله عز وجل لصحبة نبيه ومصطفاه، وآثر الله عز وجل أن يجعلهم دون غيرهم حداة قافلة النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا في زمرتهم في جنات النعيم، إنه هو البر الرؤوف الرحيم. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ثم قال تبارك وتعالى: ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. فكيف يجوز لهذا الملحد، الملحد والمنحرف في الدين، أن يسوي بين إيمانه وإيمان جبريل وميكائيل ويزعم أنه مؤمن حقا؟ نعم. قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بعث الله نبيا قبلي واستجمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون أمر أمته من بعده، ألا وإن الله لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخرهم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني وهو ثقة، وثقه الخطيب البغدادي. قال: حدثنا سويد بن سعيد هو الحدثاني وهو صدوق، عمي فتلقن من رجال مسلم وابن ماجه. قال: حدثنا شهاب بن خراش وثقه أئمة، منهم ابن المبارك وابن المديني وأبو زرعة وابن شاهين وغيرهم، وله ما ينكر عليه، له ما ينكر عليه، وهذا يحمل الباحث الحديثي على أن يتريث فيما ينفرد به من الأحاديث والآثار، وهو من رجال أبي داود، من رجال أبي داود. عن محمد بن زياد هو الجمحي، ثقة ثبت من رجال الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا قبلي واستجمعت له أمته، وفي نسخة: فاستجمعت له أمته، يعني اجتمعت، إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون من التشويش أمر أمته من بعده، ألا وإن الله تعالى لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخرهم. يعني هذا الحديث يشد الإنسان، لكن سنده فيه ضعف، وكذا الحديث ضعفه ابن الجوزي والبيهقي وابن حبان والذهبي وغيرهم من العلماء، مع أن له طرقا، وهذا يؤكد على أنه ما كل حديث أو أثر تعددت طرقه معنى ذلك أنه يرتقي إلى القبول، فتنبه لهذا، لأنه قد يوقع في ضرب أو ضروب من التدليس والتلبيس. يأتي إنسان بحديث مكذوب فيقول: هذا له طرق كثيرة. هذه الكلمة قد تكون كلمة حق يراد بها باطل. ما كل حديث تعددت طرقه ارتقى إلى درجة القبول، انتبه لهذا. إذا ما وجدت إنسانا تثق به يردد هذا الكلام ليمرر من الأحاديث والأخبار فتريث، فإن هذا قد يكون من بابة كلمة حق يراد بها باطل، لأن ابن حزم رحمه الله تعالى يقول الحديث الضعيف لو روي من 100 وجه فإنه لا يزداد إلا ضعفا. هذا له تأويلان عند علماء الحديث، إذا كان أراد أن الحديث الضعيف لا يرتقي ولا ينجبر فكلامه مرجوح وتقعيده مرجوح ليس براجح، وإن كان أراد أن كل ضعيف مع ما هو أنزل منه لا يرتقي الحديث به بل يزداد به ضعفا ونبلغ به درجة اليقين، في أنه لو صح لتداوله الأئمة العدول الحفاظ الثقات الأعدلين، لكنه يزداد ضعفا، لكنه يزداد بهذه الطرق ضعفا. نعم. قال أخبرنا الفريابي، قال رحمه الله قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال أخبرنا ابن نزار علي أو محمد عن أبيه عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. قال أخبرنا الفريابي هو جعفر ابن محمد الفريابي، وقد تقدم أنه من الشيوخ الذين أكثر عنهم الآجري، فقد روى عنه أكثر من 94 حديث وأثر في كتاب الشريعة هذا الذي بين أيدينا، أكثر من 94 حديث وأثر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة حافظ أخرج له الستة سوى الترمذي، أخرج له الستة سوى الترمذي، وقد جرح بشيء غريب، قيل إنه كان لا يحفظ القرآن، وهذه الكلمة لعلهم يريدون بها مما أوقعه رحمه الله تعالى في عدم حفظه للقرآن، أنه قد يقع منه تصحيف لبعض الآيات القرآنية عن خطأ، عن خطأ، وهذا قد وقع منه في آيات وليس هو مجرد حفظ القرآن، فحفظ القرآن أمر مرغوب فيه ومستحب، لكن لا يصل الأمر في عدم حفظه إلى درجة التثريب والعتاب، لا سيما لمن لم تكن له حافظة، وإلا فكثير من الناس يسعون إلى الحفظ جاهدين، لكنه يحفظ الآية في النهار وينساها بالليل، وهذا له بشارة، بكل حال لا يخرج عن درجة الفضيلة، وله بشارة وهو يتعتع في القرآن، يتعتع يتعتع ويحفظ وينسى، يحفظ وينسى، لكن لا يأس حتى إذا لقي الله عز وجل لقي وصحيفة حسناته ملأ بتلكم الحسنات الكثيرة التي لا يحصي قدرها ولا عظم أجرها إلا الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها، فلا يأس ولا تيأس. لكن لعل ما عيب عليه هذا الإمام وهو محدث هو ما يتعلق بوقوع الإنسان غير الحافظ في تصحيف، في تصحيف، ولعلني أرى، وإلا ففي الذاكرة أمثلة ألا أمثل لكي لا يقع شيء من الابتسام في سلوك ذلك الإمام ابن أبي شيبة وهو من الرواة المسندين رحمه الله تعالى. قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة ثقة ثبت من رجال الستة، ومحمد بن بشر هو العبدي ثقة حافظ خرج له في الكتب الستة، قال أخبرنا ابن نزار هو علي بن نزار، علي بن نزار بن حيان، واحفظ اسم أبيه لأن لأبيه صلة بسند هذا الحديث والحكم عليه، علي بن نزار بن حيان الأسدي ضعيف من رجال الترمذي وابن ماجه، عن أبيه عن أبيه، وأبوه هو نزار بن حيان الأسدي وهو ضعيف أيضا، عن عكرمة البربري رحمه الله وهو ثقة ثبت مخرج له في الكتب الستة، عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. لكن انتبه لهذا، أنا قبل ما أشرع الآن في الحكم على السند انتبه لهذا، نصوص العقيدة نحقق وندقق فيها لأن الأمر ليس بالعقل ولا عاطفة، هو يعني خلاص ما دام ورد شيء في ذم المرجئة والقدرية خليه يثبت ما يثبت، لا، أثبت العرش ثم انقش، ما صح نقول صح وما ضعف نقول ضعف، وما كان من نصوص العقيدة لا نستدل ولا نستجيز لأنفسنا أن نستدل بنصوص غير صحيحة أو مشكوك فيها وإن كانت في ذم أهل البدع. يكفينا النصوص الشرعية عن خير البرية التي فيها ذم أهل الأهواء والبدع، ذم أهل الأهواء والبدع من مثل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ومن مثل قول رسول الله وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. ليس كل تجمع ترتمي في أحضان هذا التجمع، وليس كل حزب ترتمي في أحضان هذا الحزب، انتبه، لا سيما في هذا الزمان. عض على العصمة التي توصلك إلى الله عن طريق رسول الله، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. أرجوكم أن تتنبهوا يا إخواننا، لا سيما للإخوة الذين سينتقلون عما قريب ويرتحلون عن هذه البلاد الطيبة المباركة، فقد يسمعون مثل هذا الكلام وقد لا يسمعون، بل إن من يتكلم بمثل هذا الكلام قد يقتل ويقصى ويزهق دمهم. لكن الحق ها واضحة معالمه، ظاهرة أركانه، قائمة بنيانه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأن من لا ينطق عن الهوى إيش قال؟ إيش قال من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك، وهم على ذلك، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. هذا ما في إشكال، نعم سنده ضعيف والحديث ضعيف. لاحظوا لي آخر حديث ختم وسيختم به مع ما علق به الدكتور عبد الله الدميجي وفقه الله على هذا الحديث. نعم، بالنسبة للفريابي، ها بالنسبة للفريابي، ها ليس الذي روى عنه البخاري، ليس هو، ليس هو، ما هذا أبو بكر، نعم هذا مسألة أحمد، نعم أقول مسألة أحمد، نعم أي شيخه هو محمد بن يوسف ليس شيخ البخاري رحمه الله. نعم، أبو بكر. نعم، في قوله علي أو محمد على الشك، إيه علي أو محمد، هذا شك من أحد الرواة، لكن الإنسان لا يطيل كثيرا لأنه سواء كان اسمه علي أم كان محمد هو ضعيف وأبوه ضعيف، فكيفما دار الحديث الإسناد، إسناد الحديث دار على ضعيف. نعم، قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبي وعلي بن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. قال رحمه الله تم الجزء الثالث من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وآله وسلم، يتلوه الجزء الرابع من الكتاب إن شاء الله. وسيبتدئ الجزء الرابع وهو من تجزئة المؤلف في النسخ المخطوطة بباب الرد على القدرية، والردود هذه يا إخواننا ينبغي على المؤمن أن يتسع صدره لعرض وسرد الأحزاب والطرق والفرق البدعية. يجب أن يتسع صدر المسلم لاستيعاب وتحمل ما يسرد عليه. ما هو دائما فيه فقهيات ستأتي بنا في مسائل فقهية في الطهارة، فيه ما يتعلق بالسيرة النبوية، فيه الشمائل المحمدية، لله الحمد والمنة وقد انتهينا من كتاب الشمائل للترمذي، فيه ما للنبي من أصحاب ومن حفدة وأزواج وذرية وبنين. هذا كله كل موضع قد جعل الله لكل شيء قدرة، لكن هذا الباب من أهم الأبواب، فيه عصمة بإذن الله. الفرق والطرق والأحزاب والتجمعات والتجمهرات هذه إذا تقعد المسلم وكان صاحب توجه سوي فإنه لن يضل ولن يزل إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا لم يتقعد بقواعد أهل السنة والجماعة ولم يتبع لرسول الله رسول الله حق الاتباع فإنه مع الخيل يا شجرة، يوما ألفي يوما بائي يوما شمالي يوما جنوبي. أما إذا كان يحمل في قلبه ويجري ويسري في دمه عقيدة القرآن والسنة ومحبة الله ومحبة رسوله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لن يضل، والله لو اجتمعوا ليصلبوه والله لن يضل ولن يزل. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا، ومما نسأل الله أن يفقهنا فيه عقيدتنا التي هي عصمة أمرنا، أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. قال المصنف حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري، هو الحسن بن محمد بن عبد الله بن شعبة الأنصاري ثقة، قال حدثنا، وانتبهوا لي على هذا الأثر الحديث، حدثنا علي بن المنذر الطريقي وثقه ابن أبي حاتم والنسائي وابن النمير وهو من رجال الترمذي والنسائي وابن ماجه، قال حدثنا ابن فضيل، هو محمد ابن فضيل ابن غزوان، وثقه ابن معين وابن سعد وعلي بن المديني شيخ البخاري وغيرهم، قال حدثنا أبي، أبوه هو فضيل بن غزوان ثقة من رجال الستة. شوف هذه الأسانيد التي بين أيدينا، لولا الإطالة لجاءكم الإنسان بما أجيز له به بالأسانيد بثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين، يعني هذه الأسانيد عن شيوخنا إلى ممتدة إلى رسول الله إلى جبريل صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام إلى رب العالمين. أبدا، هذا مما خصكم الله به، هذا مما ميزكم وأنتم من أمة محمد أمة الإجابة والدعوة. ها، هذا ما يعرفه سائر الأمم ولا أهل البدع. أهل البدع يجي نعم وبين أيديهم عشرات الألوف، يدعون غير الله، يلتجئون بغير الله، يطوفون بقبور أوليائهم، ها، يشركون بالله ضلالات وظلمات. لا يمكن لواحد منهم لو وقف في أحدنا وقال هات اعطني سندا لهذا الشرك أن قولك يا فلان توحيد كما قال أحد علمائهم، وهذا انتشر في الفضائيات، قال يعني لو قلنا يا الله يا واحد يا أحد توحيد، ولو قلنا يا علي يكون شرك، يقول إيش فين عقولكم أنتم. شوف شوف هذا الشرك الصراح الذي يصرخ به بين ظهراني المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما هو هم، هذا حتى من يقول يا جيلاني يا بدوي يا عدوي يا زينب، هذا ينطبق عليهم سواء بسواء. ما تسمعون هذا عند تلك المنابر وعند تلك المقصورات المذهبة والمفصصة، كيف الأيدي ترفع لا إله إلا الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ليش تسلط علينا الصهاينة؟ ليش تسلط علينا من لا يخاف الله ولا يرحمنا؟ ليش؟ شوفوا شوفوا شوفوا أنتم إيش تفعلون، إيش تصنعون، كيف توحدون، كيف تتعبدون، كيف إلى ربكم تتقربون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا أبي هو فضيل بن غزوة وثقة وانتبه لي بالله عليك لهذا وعلي بن نزار. علي بن نزار تقدم، لكن يا أحمد علي بن نزار وحده مقرون. حدثنا أبي هو فضيل وعلي بن نزار كلاهما عن عكرمة وهو ثقة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. وهذا الإسناد من أعجب ما مر بي من الأسانيد. أنا أقول الآن في ظاهر الإسناد، على ظاهر الإسناد سنده صحيح، انتبه لهذا، وبالتالي الحديث بهذا السند صحيح، لكني أقف من أجل أحكام الأئمة الكبار، أتهم نفسي فأقف وأقول السند ظاهره صحيح، وهذا الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. إلا أن الأئمة سلفا وخلفا تتابعوا على تضعيف الحديث، سوى الحافظ ابن حجر حسن إسنادا عند الطبراني أو البزار، لكن التحقيق العلمي على ما يظهر يبين أن رجال هذا الإسناد ثقات، لكني أتوقف من أجل عين ألف عين تكرم، لأن العلماء الكبار من القدماء وممن تأخر عنهم لا يمكن في الغالب لا يمكن أن يحكموا وأن يتتابعوا بكثرة على ضعف حديث إذا لم يكن الحديث كذلك، والأمر يحتاج إلى مزيد بحث عن العلل الخفية الغامضة، فلعلهم رحمهم الله تعالى ما وقفوا على علل خفية غامضة لقلة القصور والتقصير، ولم تدرك الذاكرة ما يتعلق بعلة التضعيف، والله أعلى وأعلم. طيب جزاك الله خير. يقول الأخ جزا الله خير، لو أعدت مسألة أن بعض الرافضة ينكر على أهل السنة وأهل الحق، عندما يقول أحدهم يا الله يا عزيز يا حكيم يا عليم، يقولون يعني هذا توحيد، وإذا قلنا يا علي وقلنا يا جيلاني وقلنا يا بدوي هذا ما يكون توحيد. هم يقولون في عقيدتهم المنحرفة بل هذا توحيد. طبعا عندما تسأل إيش التأويل، مثل تأويل بعض الناس الذين ضعفت عقيدتهم، يجي لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أغثني، فعندما يقول له يا شيخ وحد الله أنت تدعو غير الله، يقول يا أخي أنت لا تتنطع، أنا أدعو الله عن طريق رسول الله. سبحان الله العلي العظيم، هذا مع ما عليه الرافضة من الشرك هو عين ما وقع فيه الجاهليون المشركون القدماء حين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإنكارهم على أهل التوحيد الالتجاء إلى الله في الدعاء والالتجاء بزعمهم أنهم يجعلون واسطة بينهم وبين الله هو عين الشرك، عين الشرك الذي وقع فيه المشركون الأولون، وهو عين ما يقع فيه أقوام من غير أولئك الروافض من ضعفت ووهنت عقيدتهم حين يدعون رسول الله ويجعلونه واسط بينه وبين الله. فإذا قلت يا أخي التجئ إلى الله، قال نعم نحن ملتجئون إلى الله، ولكن واسطتنا إلى الله هو نبينا رسول الله. وهذا بلا ريب أنه ما يعفيهم عن أن يحكم عليهم إن لم يتراجعوا ويتوبوا بأن عملهم شرك، وإن لم يتوبوا فهم مشركون.